لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالنسبة بعد الأذان إذا وجد أسئلة أجبنا عليها، وإلا استمرينا كما في أسئلة أو نسأل نحن. إذا ما سألت فطلب نسأل. طيب، وقفنا عند قوله حديث ابن مسعود، جاء رجل إلى عبد الله فقال بيننا نحن يسير. قرأنا هذا، قرأنا الأول بقي في باب الاستثناء. بسم الله. هذا هو اللي هذه الأسانيد الثلاثة، هذا هو الذي ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه على ما هو محفوظ عنه وعن تلامذته أنه يقول لا ينبغي الإنسان أن يقول أنا مؤمن، يقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا بأس، أو يقول أنا مؤمن أرجو، أو أنا مؤمن إن شاء الله. هذا هو مذهب ابن مسعود والذي ثبت عنه. في رواية تذكر ويمكن يتعرض لها أبو عبيد، ما أدري يتعرض لها هنا أو في كتاب آخر، وهي أن رجل اعترض على ابن مسعود في هذه المسألة وأن قال أنا مؤمن، ورجع ابن مسعود إلى قوله أن لا يستثني في ذلك. فهذه الرواية اعتبرها يحيى بن سعيد القطان أنها منكرة وباطلة، وكذلك الإمام أحمد قال أن الثابت عن المسعود خلافها. نعم. طبعا عبد الرحمن هنا هو عبد الرحمن المهدي، سفيان هو ابن سعيد الثوري كما تقدم، وهذا لا إما إبراهيم الذي معنا في الإسناد هو إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس، ليس عن علقمة بن عباس، هذا علقمة بن قيس عن ابن مسعود النخعي أيضا علقمة بن قيس، وهو من حفاظ القرآن الذي كان ابن مسعود يحب أن يسمع قراءته. وقد كان علقمة بن قيس يفتي لبعض الصحابة يسألونه في العلم ويفتيه، علقمة بن قيس النخعي من كبار طلاب ابن مسعود رضي الله عنه. وهذه أسانيد كلها يعني من أسانيد الصحيحين، من أسانيد البخاري ومسلم، وهي في أعلى درجات الصحة. الأعمش بن سليمان بن أهران الكوفي معروف، أبي وائل شقيق بن سلمة أيضا من كبار أصحاب ابن مسعود. نعم. قال إبراهيم هو النخعي. نعم. إذا قيل لله مؤمن أن فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أبو عبيد هذا جواب، يعني هذا من أجوبة أهل السنة. إذا قيل لأحدك أمؤمن أنت، بعض أهل السنة يقولون رد عليه وقل سؤالك يا هذا بدعة، سؤالك أمؤمن هذه بدعة، وإن شئت أجبتك وأقول لك أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا من أجوبته. نعم. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن معمر عن أبي طاووس عن أبيه قال، يعني أبي طاووس بن كيسان الإمام، وهو أحد أئمة التابعين، وكان الإمام أحمد يقول طاووس بن كيسان كاسمه، يعني طاووس يعني معتد بنفسه، تعرفون من مشيخ الطاووس معتد بنفسه. فطاووس بن كيسان كان أبدا ما يلتفت لأحد، لربما مر أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك في المسجد وسلم عليه قالوا عليك ولا يتحرك، فقالوا هذا أمير المؤمنين، قال حتى يعلم أن من الناس من لا يساوي عنده ملكه في الشيء، ويعني ملكه ما يساوي عند الشيء. فهذا كان من يعني صرامته رحمه الله. نعم. قال إذا قيل لك مؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين. عبد الرحمن نفس الشيء هو عبد الرحمن المهدي. أبو عبيد قال سلام يروي عن عبد الرحمن المهدي الذي هو شيخ للأئمة، شيخ للإمام أحمد، شيخ لأبي عبيد، شيخ يحيى المعين، ولابن المديني، ولإسحاق بن راهوية، كل هؤلاء إمامهم من أئمة عبد الرحمن المهدي، ويحيى بن سعيد القطان، وهما من تلاميذ شعبهم من تلاميذ سفيان الثوري، هؤلاء تلاميذ سفيان الثوري. نعم. حماد بن زيد بن درهم هذا البصري المشهور الإمام. نعم. قال إذا قيل لك مؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل علينا. ما أنزل إلينا. إلينا. آية وش. نعم. آمنا بالله وما أنزل. في البقرة عندكم آية ايش؟ إيه البقرة 100 إلينا، البقرة 136 هذا العزم. نعم. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. نعم. عندكم 84 خلاص اقرا الآية كلها. يعني ابن سعيد الثوري يأخذ الاستثناء، يعني تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن أرجو. لماذا؟ لأن مشايخ سفيان كلهم، هو الكوفي ومشايخ كلهم إبراهيم النخعي وعلقمة وهؤلاء كلهم على هذا الاستثناء، وهو الراجح، وهو عليه جماهير أهل السنة، خلاف يعني لبعض الشام مثل الأوزاعي قال إن شئت استثني وإن شئت لا تستثني، إن قصدت أنك مؤمن يعني من أهل الإسلام فلا تستثني، وإن قصدت تزكية فاستثني يعني أولا، أن الله عز وجل يقول ولا تزكوا أنفسكم. والصحيح كما ذكرنا بالأمس الاستثناء هو الذي على جماهير أهل السنة، سواء كان الاستثناء للإسلام يعني قيل أنا مؤمن أنت فقلت أنا مؤمن إن شاء الله تقصد إن قصد التزكية فأنت استثنيت، وإن قصدت التأكيد أنك من أهل الإيمان من أهل الإسلام يعني فهذا أيضا إن شاء الله يش تحقيقا لا تعني، كما قال الله تبارك وتعالى فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. فلما قال الله عز وجل إن شاء الله، الله عز وجل وعدهم بذلك سوف يدخلونها جزما، فليست هذه المشيئة تعريف وإنما هي تحقيق. نعم. نعم، التزكية وأن إيمانك كامل عند الله، هذا معنى أن إيمانك كامل، إيمانك الواجب كامل أو إيمانك المستحب كامل عند الله، كأنك تزكي نفسك لأنك كملت الإيمان، فلذلك قالوا استثني، هذا سبب الاستثناء، ولكن كما قلت إنه يجوز في هذا ويجوز في ذلك. نعم. يعني والعتق أيضا الشهادات والعتق والميراث من ناحية الولاية موالاة توالي كل المسلمين سواء كان من المؤمنين أو من فساق المسلمين، هذا من أهل الإسلام والي، وكذلك ذبائحهم تؤكل ما دام مسلم، وشهاداتهم تقبل ما دام ما ظهر عليه من الفسوق الذي يرد شهادته، ومناكحتهم أيضا أنهم من أهل الإسلام، والعتق والمواريث هذه أشهر أحكام الدنيا. نعم. الإيمان الذي المقصود به ما يثبت الإسلام، ما يثبت به الإسلام، له أمور الإسلام الظاهرة. نعم. لهذا قال الداعي الاستئناف وتركه جميع الواقعين. قال وحفيظ حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال من قال أنا مؤمن فحسن ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، بقول الله عز وجل فتدخل من المسجد الحرام إن شاء الله قائمين، وقد علم أنه وقد علم هي الرواية اللي قلت لكم أنها منكرة وأنكرها يحيى بن سعيد القطان وغيره، وهو أن لما جاء هذا بعد وفاة معاذ وذهب، وقد يقول رحم الله معاذا لما قال للمسعود قال ما تقول مؤمن أنت؟ قال نعم. قال قل إني في الجنة. قال سبحان الله ولقد علمت في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا. قال ورحم الله معاذا قال إياك وزلة العالم، فهذه منك زلة يعني ابن مسعود، فكان ابن مسعود اعترف أنها زلة يعني ما انتبه، ولكنها رواية باطلة وأنكرها أهل العلم لدى حديث سعيد القطان وغيره. وهنا جاء بها مختصرة وبين الشاهد منها وقال لو صحت يعني لو اعتبرناها مقبولة فإنما مقصود جواب ابن مسعود في ذلك أنني من أهل الإسلام لا أنني على التزكية، أنني مؤمن على التزكية، هذا معنى. ولذلك لما قال على عهد رسول الله ثلاثة أصناف مؤمن ومنافق وكافر، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يخافون على أنفسهم النفاق، كانوا يخافون، وإن كنا نقول ليس النفاق الذي هو النفاق الاعتقادي يخافون، وإنما يخافون النفاق العملي، لكن النفاق العملي يجعلك تسمى أنك عملت أعمال المنافقين. فمن المعلوم أن المؤمن هنا إن كنت تريد أنني مسلم نعم أنا مسلم، وأما إيمان التزكية فلا شك أن ابن مسعود لا يقصده، وهو يعلم هو أتقى وأعلم من أن يقول أنا مؤمن على أنه يعني سوف أدخل الجنة وأني كملت الإيمان الواجب، لأنه يعلم أن الله عز وجل يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، نعم هو أعلم بكتاب الله من صاحب معاذ. نعم. يعني إن كانت هذه قصة محفوظة فهي على هذا التفسير، أن قصد المؤمن إيش؟ أنه من أهل الإسلام يعني داخل الملة، وليس أنه مؤمن على التزكية يعني أنني كملت الإيمان الواجب الذي يستحق به الجنة، لا لا يقصد، وإنما يقصد أنني من أهل الإيمان أنني مسلم. نعم. هذا يقول إذا كان صح أو إذا كان محفوظا هذا الكلام. نعم. ثم بين انه وجد وقف على شيء يبين بعضه، قال وقد يحيى بن سعيد القطان وهو امام من ائمه العلل، ائمه معرفه الاحاديث صحيحها وضعيفها، وهو شيخ للامام احمد، وهو تلميذ شعبه تلميذ سفيان الثوري، هو صاحب هو وعبد الرحمن المهدي من تلامذه شعبه من تلامذه سفيان الثوري، لكن هو كان أعظم معرفة بعلل الأحاديث من عبد الرحمن المهدي، وعبد الرحمن المهدي أعظم معرفة بالفقه وأصول الدين من يحيى بن سعيد القطان يعني في العلم في سعة، لكن يحيى بن سعيد القطان تتلمذ على يدي شعبة كان يقول والله لا أحد أعظم عندي في قلبي من شعبة الحبيب في رواية الحبيب، وهو أمير المؤمنين شعبة الحجاج، ولكن إذا خالفه سفيان الثوري أخذت بقول سفيان وتركت قول شعبة، لأن سفيان أعلم بالحبيب من شعبة. وقد قضى شعبة لما اختلف شعبة مع بعض تلامذته قالوا أخطأت يا شيخ في حديث، قال من خالفني؟ قالوا خالفت فلان، قال لا امضي، قال خالفت فلان امضي امضي. فقالوا من ترضى حكما؟ قال الأحول، إذا جاء الأحول يقضي بينه. الأحول اللي هو يحيى بن سعيد القطان كان أحول، فلما جاء يحيى بن سعيد القطان سألوا قال إن شيخنا شعبة هو شيخ يحيى قال كذا، ونحن نقول أخطأت الصحيح كذا، قال نعم الصحيح معه أخطأت. قال ومن يطيق حكمك يا أحول؟ يعني إذا حكمت خلاص حكمك صحيح. فهذه شهادة من شيخه له بأنه من أعلم الناس بالعلم، هو تلميذ شعبة يحيى بن سعيد القطان. ولذلك يقول يا أبو عبيد يقول رأيت يحيى بن سعيد، إذا وجدت أن يحيى بن سعيد أنكر شيئا أو طعن فيه فهذا أمر يعني معناه أن هذا قد يجمع عليه أهل الحديث كله، لأن يحيى بن سعيد من أئمة المنكبار. نعم ينكره ويطعن في إسناده، وهذا أيضا نقله الإمام أحمد تلميذ أيضا الحمزة نقل عن يحيى بن سعيد أنه يطعن في إسناد هذه القصة عن ابن مسعود. والصواب الروايات المشهورة التي تقدمت معنا عن ابن مسعود ثلاث روايات. نعم هذا مما يبين العلل، يبين علل بعض الروايات، تجد رواية عن ابن مسعود كذا ورواية عنه مثلا على خلاف هذه الرواية، طيب ما الذي يقطع لنا أن هذه الرواية غلط وهذه الرواية صحيحة؟ قال انظر إلى تلاميذ ابن مسعود هل فيهم أحد ذهب إلى هذه الرواية؟ لا ما فيه ولا واحد، كلهم على رواية هذا. إذن هذه الرواية غير محفوظة عنه، باطلة منكرة عنه. لماذا؟ لأن كل تلاميذ ابن مسعود على هذه الروايات التي جاءت الأخرى. هذه من يعني طرق أهل الحديث في الإعلام، طرق أهل الحديث في الإعلام. نعم من درس العلل يجد هذه يعني من طرقها. نعم يعني هناك أناس أيضا يقولون مؤمنون مثل ما يقول الأوزاعي ولا يستثنون، ولكن ليس جماهير أهل السنة عليه على قوله. منهم نعم أبو عبد الرحمن سقطت أبو عندكم ولا لا؟ طبعات الثانية أنا عندي سقطت أبو، وهو نعم أبو عبد الرحمن السلمي المشهور، أبو عبد الرحمن السلمي المشهور من الذي روى عن ابن مسعود ويروي عن علي، لكن بعضهم يقول لم يسمع منه، وهو الذي قال حدثونا الذين كانوا يقرؤون من القرآن أنهم لم يكونوا يجاوزوا خمس آيات عشان حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل فورثوا العلم والعمل. هذه من رواية أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله ومن التابعين. وإبراهيم التيمي أيضا، إبراهيم محمد التيمي هذا أيضا من العلم. نعم يقول أيضا إذا سئل يقول أنا مؤمن. وعون بن عبد الله أيضا هذا من الأئمة. نعم وعون بن عبد الله ومن بعدهم عمر بن الزر والصدق بن زهران ومشاعر ومشعر إذن كلام. نعم ومن نهى نحوهم مما هو عندنا منهم على الدخول بالإيمان لا على الاستكمال. نعم يعني يقول كلهم يعني حتى مشعر يقول أنا لا أشك أني مسلم، كيف تسألوني يا مؤمنين؟ أنا مؤمن. فذهب إلى معنى إيش؟ أنني لست يعني كافرا أو جاحدا أو شيء، يعني مثل ما أقول آمنت بالله، فهو يراها من هذا الباب، فيقول أن هؤلاء كلهم على هذا المعنى ولذلك لم يستثنوا. والصحيح الاستثناء لتسلم من الجهتين، لو استثنيت لو قلت أنا مؤمن إن شاء الله يعني جئت بالإيمان الذي يدخلني في الإسلام والحمد لله، هذا يجوز أن تستثني فيه كما ذكرنا الآية، ويجوز أن تستثني عن التزكية. فأصبح الاستثناء هو سنة أهل السنة، هو سنة أهل السنة وجمهورها. نعم نعم يعني ما أدري يمكن هنا في صف، إنما كان أن هؤلاء كانوا لعلها لا يتسمون به أصلا، وكان الآخرون يتسمون به، يعني الأولون لا يتسمون به. إذا سئل أنت يقول هذا السؤال ما يسمح، قل أمسلم أنت، ما يحب أنك تسميه مؤمن، فلا يتسمون بهذا، يقول سمني مسلم، لأنك إذا سميتني مؤمن أخشى التزكية، فما يحبون التسمية بهذا. والآخرين لا، اعتادوا يقول هذا مؤمن وهذا ليس بمؤمن، يعني كافر، درج عليهم هذه التسمية أو اعتادوا على هذه التسمية. فلعل هذا المراد، وقوله هنا إنما كان أن هؤلاء كانوا به أصلا، كانوا لا يتسمون به أصلا، يعني لا يتسمون، هذه زيدوها وجعلوها بالمعقوفتين، فلعل صواب كذلك. نعم. يعني أن هؤلاء الأئمة اللي يقطعون بالإيمان بدون استثناء هم ليسوا على مذهب المرجئة الذين يقولون إيماننا كامل، قلنا واعتقدنا إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل، هذا مرجئة بعض مرجئة الفقهاء يقولها، فيقول لا، هذا ما عاد الله أن يقول مثل هذا الكلام. نعم. يعني جويبر هذا كذاب، ما في حياة. أما هشيم، هو هشيم بن بشير، هذا من الشيوخ الأئمة، شيخ الإمام أحمد، وهو من تلاميذ شعبة، دائما يعني تابع شعبة، فهو يقول فيه أبو عبيد حدثنا هشيم أو حدثت عنه. الشاهد عن جويبر عن الضحاك، يقول حتى لو حفظت عن الضحاك لا بأس، قد حفظت عن غيره أيضا من الأئمة بأسانيد صحيح. نعم. حدثنا عن ميمون بن مهران، لأن ما أدرك أبو عبيد ميمون بن مهران، لأن مهران متقدم من التابعين، فلم يدركه أبو عبيد قطعا، ويقول حدثنا عن ميمون بن مهران وهو قد أدرك الجاهلية، ويقول هو القصة ذكرها البخاري، يقول أدركه في الجاهلية قردة، فرأيتهم ورقبتهم في الليل، فإذا قرد وعند قردته يعني نائمة بجانب، فقام قرد ونخسها فقامت معه وزنى بها، ثم رجعت وباتت عند زوجها، فلما استيقظ وشم زوجها فأخذ يصيح، فتجمع عليها حلقة وهي قاعدة في الوسط، تجمع كلهم أخذوا حجارة ورجموها حتى ماتت. إذا ذكر هذا القصة ميمون مهران صحيح البخاري، فيتعجبون يعني منها، حتى قال الحافظ حجر لعلها يعني هؤلاء القردة عاشوا بجانب النسخ الذين نسخوا وبقيت معهم الأحكام، يطبقون أحكام الإسلام فيهم يعني اليهودين اليهود، فبعدنا هلكوا أولئك النسخ هؤلاء أخذوا منهم ذلك. يقول لعله كذلك، لأن النسخ لا يتوارث، يعني يعيش حتى يهلك وانتهى، فمن هذا الباب يعني قال الحافظ حجر لعله عاشوا بجانب فأخذوا منهم هذه العادات، والله أعلم. نعم. ولا يعلم فعل بالملائكة يا أيها تشبه هؤلاء من جبريل أو ميكائيل مع مكان من المكان. تذكر في كتب العقائد أيضا وفيها نقاش طويل، ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح طبعا أن صالح المؤمنين أفضل من الملائكة لأنهم يكونون بمنزلة أعظم عند الله عز وجل في الجنة، ولكن يقول حتى ينزع الخلاف يقال الملائكة فضلوا في البداية وصالح المؤمنين فضلوا في النهاية، يعني بعدما كمل إيمانهم وتقواهم وماتوا على ذلك مع أنهم مبتلين لأنهم يعني ابتلوا في الشهوات وابتلوا في ذلك ويذكرون في هذا أثر وهو أثر يرويه بعض أهل السنة كتب السنة أن الملائكة قالوا يا ربنا خلقتنا أو خلقت بني آدم جعلتهم ينكحون ويتزوجون وكذا فاجعلنا خيرا منهم أو نحو من هذا الأثر، ففي آخره قال الله لا أجعل من خلقت بيدي أو ذرية أو صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. هذا الأثر يذكرون دائما يستشهدون به في كتب السنة، وعلى كل من الأثر يروى، ولكن كما تقدير مسألة خلافية بين أهل السنة، فإذا لزم التفصيل فيها فيقال فضل الملائكة في البداية وفضل صالح المؤمنين في النهاية، وكما قد قيل فاضلنا أفضل من فاضلهم. من فاضلنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من فاضلهم. من؟ جبريل عليه السلام. يقول إذا فضل الفاضل عندنا على فاضلهم فأصبحوا هؤلاء أفضل. على كل من ليست ترى من أصول العقيدة، يعني الخلاف فيها سهل، يعني أبو عبيد هنا كأنه يعني شدد على الذي فضله عن المؤمنين، ما تكلم في تفصيل المسألة، لأننا يعني نتكلم طيب نقول محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا فضلت محمد إذن فضلت هذا الجنس الصالح منه على هذا الجنس. وأما ابن حزم فيفضل الملائكة، ابن حزم يشدد فيها تشديد زائد كعادته، وكلامه لا شك أن فيه نظر. نعم في سؤال هذا ولا ننتقل؟ نعم اقرأ السنة. نعم أبو عبيد كأنه يرى الملائكة أفضل في العموم، يقول الملائكة أفضل من أهل الإيمان، فشيخ الإسلام يقول نعم الآن في حال الدنيا الملائكة أفضل لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم، لكن أهل الإيمان لما يكمل عمله تكفر سيئاته ويبقى حسناته وربت على سيئاته وقد ابتلي والملائكة لم يبتلوا بالشهوات ولا بهذه الأمور في الامتحان فعظموا بذلك ارتفعت من زاد بذلك، ولذلك الملائكة في الجنة يدخلون عليهم من كل باب يقولون طبتم، الملائكة هم الذين يستقبلونهم يبشرونهم يقولون ادخلوا الجنة في سلام، واضح يعني الملائكة في خدمتهم في الجنة. في يعني الراجح عندنا أنه يستثنى، نعم، وأن هذا هو الذي عليه جماهير أهل السنة. ومن لم يستثني لتأويل عنده مثل الأئمة ذكرهم، يعني قصدهم أنه يعني لا أشك في إيمانه، لكن نقول استثني حتى تمايز أهل البدع، استثني لأن أهل البدع خلاص خصوا بذلك، الأولى الواحد يستثني إذا سئل، والأفضل في ذلك أنه يقول إذا قال له أمؤمن أنت، قل سؤالك هذا بدعة، وأنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، أو أنا مؤمن بالله، أو تقول لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، أو تقول أنا مؤمن أرجو، أو مؤمن إن شاء الله، كل هذه وردت، هذه الأجوبة كلها عن سائل. فإما أن تجاوب بهذه الطريقة بعدما تبين له أن سؤاله بدعة. الله أعلم. وارجعوا لها يعني في المباحث تجدون في السنة اللالكائي وغيرها أطالوا يعني في المقولات السلف. الإسناد هذا تعرفون عبد الرحمن المهدي عن سفيان، من سفيان؟ خلاص ثور، أدامكم رأيتم عبد الرحمن المهدي فشيخه هو سفيان ثور، لكن إذا رأيتم تلاميذ عبد الرحمن المهدي مثل أحمد بن حنبل، أبو عبيد، علي بن المديني، يحيى بن نعيم، إسحاق بن راهوية، رأيتمهم يقولون، أو سعيد بن منصور أيضا، رأيتمهم يقولون سفيان، من سفيان؟ بن عيينة. وإذا رأيتم عبد الرحمن المهدي أو يحيى بن سعيد القطان أو وكيع بن جراح، هذا الشيوخ الأئمة يعني، رأيتم يقولون سفيان فهو سفيان الثوري. نعم، يقول بهذا القول لما قال اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله، هذا من الازدياد يعني في الإيمان، لأن يعني الآن ندخل في باب الزيادة في الإيمان المتقاسمة، لما قال نؤمن ساعة نذكر الله يعني، فهذا يزيدنا إيمانا، فكلما عملت حسنات زاد إيمانك، كلما ذكرت الله زاد إيمانك. وإذا غفل الإنسان غفل وسهى أو اشترح شيء من المعاصي بجوارحه ببصره أو سمعه نقص الإيمان، نقص وهكذا. بهذا القول اللي هو الزيادة والنقصان يأخذ سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس، طبعا هذول أئمة مشهورين، لما يقول سفيان والأوزاعي ومالك هذول أئمة كلهم لهم مذاهب، كلهم لهم مذاهب قديمة، مذاهب كالشافعي وأحمد ومالك يعني مثلهم تمام، لكن مذهب مالك بقي، مذهب سفيان الثوري دخل في مذهب أحمد أو الشافعي، بعضهم هنا وبعضهم هنا، وبعضه في مذهب أهل الكوفة، والأوزاعي أيضا دخل مذهبا في بعض مذاهب أهل الحديث، لكن كان في أوقاتهم الناس يتمذهبون على أقوالهم وفتاويهم، فلذلك أبو عبيد قال سفيان والأوزاعي ومالك ذل من الأئمة الكبار. نعم، حجة في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في خمس مواضع من كتابه، منه حجة في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في خمس مواضع من كتابه، من قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقول ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا تأولوها، تأولوها إلى تأويلات سوف يذكرها الآن. وأما أهل السنة الذين يقولون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قالوا هذه على ظاهرها يزدادون إيمان، نعم يزدادون إيمان، لأن الأعمال زاكية من الإيمان فهم يزدادون بها إيمانا. نعم، حديث بجمل هذا وجه يقولون هناك الإيمان إيمان إجمالي، يعني أنت لما أقربت بأن الصلاة فرض خلاص إذا عرفت تفاصيلها زاد إيمانك بهذه التفاصيل زيادة إيمان، هذا معنى كلامه وهو كلام أو تأويل بين أنه باطل. تمكن زيادة تمكن من ذلك الإقرار، يعني تمكن من ذلك الإقرار، يعني يقول أنت أقررت بالصلاة طيب خلاص أنت الآن مؤمن، يقول تمكن زيادة الإقرار فصار زاد تمكن زيادة، طيب شلون تمكن زيادة؟ ما تدري شلون تمكن الإقرار، ما يقول زيادة اليقين زيادة كذا، لا تمكن هذا الإقرار في القلب. طيب هو يقول يوقن زيادة يقين، طيب ما الذي جعله يزداد يقينه؟ بعمله. إذا كنت موقن بالشيء تزداد فيه عمل، تزداد فيه قربة إلى الله عز وجل، إذن هذا العمل من الإيمان. وما زاد إن كان الإيمان كله في القلب بزعمك، ما زاد هذا الذي في القلب إلا بهذا العمل، ولا نقص هذا الذي في القلب إلا بإنقاص في الله. نعم. وهو شبيه الذي قبلها وإن كان الازدياد من اليقين وليس العمل، الازدياد من اليقين بالصلاة وليس العمل. نعم. يعني يقولون يزدادون منه، يعني الإيمان لا يزداد، يقول خلاص أو الإيمان كمل هذا فهم. لكن الناس يبدون يأخذون يؤمنون بهذا يؤمنون بهذا يؤمنون بهذا، يعني شبيه به بالأول أيضا، وإن نقول لهم حتى في أوامر الرب يتفاوت الإيمان، فأناس يؤمرون بشيء وناس لا يؤمرون به. نعم. وفعل العبد أيضا يتفاوت فيه في هذا وفي هذا، لأن هذا لا ربما يقول لا فعل العبد لا يتفاوت فيه، نقول لا يتفاوت فيه. وأمر الرب أيضا يتفاوتون بالأمر. لا يعني هي كلها من تأويلات المرجع، تأويلات مرجع الفقه، هي تأويلات المرجع الفقه. نعم. المعاد طبعا في العلم معروف أنه يتقدم العلماء يوم القيامة برطوة، يعني برمية سهم يعني أمامهم، وأيضا يقول هو أعلم الناس في الحال الحرام، وإن كان في الرواية فيها كلام، لكن هو من علماء الصحابة لا شك. فهل يتوهم أن معاد لم يعرف عدد الركعات ولا الوضوء في الصلاة ولا شيء إلا بعد لما قال تعالى بنا نؤمن ساعة بعد وفاته من الأسلام التوبة يتعلم التفاصيل ويعرف تفاصيل هذه الفرائض؟ يعني يبين نكارة هذا القول التوجيه الأول. نعم. وأما اللغة فإنا لم نجد المعنى فيه أن يسمى لهم، وذلك فربما قرر ولم يكن استدراك له عليه ثم بينها وقال يسمى منها في جهاد كذا وفي أذان في جهاد كذا حتى استوعب له ما كان هذا يسمى زيادة، وإنما يقال له تخصيص وتفصيل. وكذلك لو لم هذا يعني أقول هذا من رده على الوجه الثاني، يقول يعني لو واحد يقر لآخر بألف دينار وقال عندك لي ألف دينار، قال نعم عندي ألف دينار، مئة أخذتها يوم كذا، ومئة ومئتين أخذتها يوم كذا، وثلاثمائة أخذتها يوم كذا، ومئة دينار. طيب قولها الأول مئة دينار علي ألف دينار، وقول الثاني ينفصلها، هل في فرق بينهم؟ هي ألف، تغير شيء من الإقرار بها؟ ما تغير شيء. فنقول هذا التفصيل، طيب هذا التفصيل هل زاد تمكينا في الإقرار؟ هو أقر بالألف خلاص انتهى، فما زاد شيئا. يقول هذا مثله يعني في لغة العرب، إنما يقال هذا تفصيل، تفصيل وين ضع الألف، متى أخذتها مني أو متى استقرضتها مني، تفصيل فقط وليس فيه تأكيد إقرار. نعم، إنما هو تفصيل وتكرار. يعني كلهم يعني نفس الشيء. يعني وإن كان أبو عبيد ما ذكر الفارق بين الإيمانين، يعني الإيمان الذي هو وهو الدين، هو أمر الرب، أمر الله عز وجل به، يتفاوت أوامر الناس فيه. فما أمر به العلماء غير ما أمر به العامة، ما أمر به الأنبياء غير ما أمر به غيرهم، ما أمر به الملائكة غير ما أمر به غيرهم، يتفاوت هذا، أليس كذلك؟ طيب تفاوت من جهة إيمان الناس به، يتفاوت إيمان هذا عن إيمان هذا، إيمان جبريل وميكائيل يتفاوت عن إيمان الأنبياء عن إيمان غيره. لأنهم آمنوا بأشياء أمروا بها لم يؤمر بها غيره ولم توجب على غيره، هذا في أوامر الرب. وأيضا في العمل نفسه، لو كان نحن نصلي والأنبياء يصلون والملائكة يصلون، هل صلاة هؤلاء كلهم مثل بعض؟ لا، في تحقيقها والخشوع فيها وكذا يتفاوتون أيضا تفاوتا عظيما من فعل الرب، من فعل العبد، من جهة فعل العبد أيضا يتفاوتون في الإيمان في زيادته ونقصانه. وكذلك يتفاوت الأمر من الرب في أمر هذا وأمر ذاك، وهذا يؤمر بشيء وذاك لا يؤمر به وهكذا. واضحة الصورة في هذا؟ نعم. يقول لأنكم ألزمناكم من أفواهكم، أنتم قلتم إذا قال وقر خلاص كمل إيمانه. طيب كيف كمل إيمانه ويزداد يقينه؟ ما يمكن يزداد يقينه بإيمانه، يقول خلاص هو هذا أقر به وكمل معه. فمثل واحد خلاص رأى الشمس أقر من هذه الشمس، قال لا أجلس انظر فيها خلاص هذه الشمس، قال لا طالح النهار كله أساس يزداد يقينه، خلاص ما يحتاج. هل إذا جلس النهار كله نقول ازداد يقينه؟ لا، ما ازداد، ازداد عذابه مسكين. هذا جاء لسه في الشمس، وهو يذكر مثل هذا المثال، يقول أن النهار خلاص رأيت النهار وعرفته أيقنته على كلامكم أن كمل إيمانه بالقول وبالإقرار. نحن نقول لا بد أن يعمل، العمل هو أعمال الجوارح وأعمال القلب أيضا من الخشوع والخشية وغيره. الآن ينقض أقوال مرجع الفقهاء، لا نريد أن ينقض، بدأ ينقض، وإن كان سمى الباب باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل، يعني هؤلاء الذين سموا الإيمان بالقول دون العمل من مرجع الفقهاء سوف نرد عليهم وننقض مذاهبهم. نعم، زيادة على ما تقدم. هو أن نقول لهم، نقول إذا سلمنا لكم يزداد يقينه بإيمانه، نقول الآن أليس استكمل الإيمان؟ فما الذي زاد عندهم؟ وهو الله عز وجل قال ليزدادوا إيمانا. ما الذي زاد عندهم؟ لابد أنها إيمان زاد عندهم، فسمى هذه الأعمال إيمان. ذكر الله زيادة إيمان، العمل الصالحات زيادة إيمان، فهم قالوا زيادة يقين. يقين بماذا؟ قال بما آمن به. قال ألستم قلتم من هذا استكمل الإيمان؟ كيف يزداد فيه وقد كمل؟ خلاص كمل عندكم، فكيف يزداد يقين فيه؟ الزيادة في اليقين في شيء ناقص فتزداد فيه، تزداد فيه. لو كان أمرا يعني أنت عندك نسبة غلبت ظن ما بعد زاد يقين، فهذا يزداد فيه اليقين حتى توصل إلى آخر درجات علم اليقين. يعني يأتيك الثقات الأثبات، العلماء يبينون لك أن هناك كذا وكذا. ومثال في اليقين يذكره ابن القيم دائما، قال لو جاء أخبرك ثقات على أن خلف هذا الجبل عين ماء علمت يقينا. جاءك واحد وأخبرك وهو ثقة، ثم جاءك اثنين ثلاثة عشرة عشرات جو أخبرك، زاد عندك اليقين، خلاص قطعت أنه عين ماء. هذا في زيادة اليقين. لكن أنت تقول كمل إيماني أصلا، بلغت أن الذروة في كمال الإيمان، ما يحتاج تزداد. قال فإذا صعدت، ما بقي إلا عين اليقين، فإذا صعدت على الجبل ورأيت عين الماء، هذا عين إيش؟ عين اليقين لأنك رأيته. فإذا نزلت وشربت من العين وسبحت فيها يصير إيش هذا؟ حق اليقين، أنك باشرت هذه بحواسك كلها، يعني حتى خداع البصر ما فيه. أن الأعمال إيش؟ أي هو بعضهم يعني تقدر ترد عليه بمثل هذا، تقول أن اليقين من أعمال القلوب، لكن حتى لو استثنى قال أنا أستثنى اليقين، هو في شيء في القلب اسمه أوقن أيقن بذلك أيقن بذلك، نقول هنا قال الله عز وجل ازدادوا إيمانا، فيوقن بماذا؟ يوقن بشيء كان أقل ثم ازداد. فإذا قلت أنه لا هو كامل فإيش يزال في يقين به؟ خلاص كمل عنده، كمل الإيمان عنده، أقر به وكمل إيمانه، فما في شيء. لأن لو زيادة في اليقين هذه زيادة في الإيمان، أنت فسرتها بأنها زيادة في الإيمان الذي في الآية، فكيف تكون زيادة في الإيمان والإيمان أصلا كامل؟ واضح السورة؟ حتى أعمال القلوب يعني نرد عليهم بها، لكن أنا أقول أنتم الآن هم كملوه، هم أبطلوا حتى أعمال القلوب، حتى اليقين هذا يبطلونه أصلا بدعواهم أنه تفسير ليزداد الإيمان، هم يبطلونه بدعواهم. نعم. يعني ليس قولا صحيحا ولا نراه شيئا صحيحا. نعم. كما تقدم قلنا كان شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، هذا المطلوب من المسلمين أن يشهدوا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، المطلوب منهم الإقرار بذلك، يعتقدونه ويقرون به يا سنتي، هذا الذي كان مطلوب منهم فقط. ثم بعد ذلك زادت الصلاة والزكاة وفرائض الدين، فمن أخل بها ترك هذه نقض إقراره. يعني بعضهم في أول الصلاة وبعضهم في وسطها يعني وبعضهم في آخرها جالس، ويقال لهم يصلون، لكن هذا كمل صلاة وهذا الآن ابتدأ صلاة، فيقول كذلك إذا أطلقنا اسم المؤمنين يعني على أهل الإيمان، فمنهم الآن دخل في الإسلام لكن ما بعد كمل إيمانه وازداد وأوغل في الأعمال الصالحة والطاعات، ومنهم من ما شاء الله جاء بفرائض الدين كلها وجاء بالواجبات وبالسنن، فيتفاوتون أليس كذلك؟ يقول فيشملهم الاسم العام، نطلق عليهم نقول هؤلاء مؤمنين، هذا اسم عام يشملهم، مثل ما قلنا هؤلاء مصلين، مع أن هذا الآن دخل في الصلاة وذاك في التشهد الأخير، واحد راكع وواحد ساجد، كلهم سميناهم مصلين، أليس كذلك؟ بس مع تفاوتهم في الأفعال، يعني هذا كمل الصلاة وهذا بدأ فيها، فكذلك هذا بدأ في الإيمان لكن لم يأتي بعد الفرائض المفروضة عليه. فإذا ترك هذا المصلي لو قطع الآن صلاته من عند الفاتحة وقف قال خلاص هذا ما صلى، ولا لا مثل واحد تشاهد الله إن الله نحن نصلي قال بس ما نصلي ولا نزكي ولا، وهذا أبطل، هذا ارتد، هو كذلك هذا أبطل صلاة. نعم. كلهم بناء، يعني كلهم يبنون، فهذا في الأساس وهذا في الوسط وهذا بنى الجدار أو أتنى، فكلهم يسمون بناء ما دام أنهم في البناء. لكن لو أن هذا وضع لبنة ثم ترك راح يقال هذا من البناء، هذا ما فعل شيء، واضح؟ لكن الذي أتم البناء يقال هذا من البناء. الذي يعمل لا زال يعمل نقول نعطيه الاسم جملة العاملين، واضح هذه الصورة؟ نعم. يعني جلس دخل عفة الباب جلس عند الباب، وآخر وجاوزه يعني بخطوات جاوزه جلس وجلس قيل لهم كلهم داخلون بالدار، لكن هذا دخل عند الباب عند العفة، هذا دخل بالوسط هذا دخل. نعم. هي السلم، يعني هي الإسلام، هذه الخمس. وبينا لك تكلمنا في أول أن أئمة الإسلام مثل أبو عبيد، مثل أيضا صاحب الحميدي عبد الله بن زبير الحميدي في كتاب السنة في آخر مسنده أيضا قال هذه الخمس من يتركها عندنا يكفر، هي فرائض الدين، وليس أن جنس العمل ككل العمل باقي التي ليست مثلها، لا، هذه الفرائض الخمس. نعم. يعني هذا في القياس، القياس الذي ضربنا لكم مثلا الذي تقدم. نعم. كلها يجمعها اسم العمل، عمل اللسان، عمل القلب، عمل الجوارح، عمل عمل عمل. وقلنا ايش؟ لأجل ذلك الله عز وجل يقول أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فيقول العمل يطلق على أعمال هذه الجوارح كلها، ليست جوارح عندنا مكلفة وجوارح ما كلفت، فجارحة القلب مكلفة بعمل، ما هو العمل؟ الاعتقاد هذه النية والإخلاص والخشوع والخضوع والمحبة إلى آخر، واللسان عمله كلف أيضا بعمل، ما هو؟ أن يقول ويتشهد وينطق الشهادتين، والأيدي والأرجل كلها كلفت بأعمال، يقول ليس أنه كلف فقط القلب واللسان والجوارح الباقية قال لا غير مكلفة ما مطلوب منها عمل، فالعمل لا بد من هذه كلها. يعني هذا هو من شرحه وتفصيله رحمه الله لبيان أن الإيمان عمل. لذلك أننا نقول قبل لو قال إنسان أن الإيمان عمل ما أبعد عن الصواب، أنه عمل، عمل ماذا؟ عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، ويفصل على ذلك ما هو عمل اللسان وعمل القلب. وأيضا هنا قال أصله في معرفة القلب، أصل الإيمان نعرف أن أصل الإيمان لما يتشاهد يدخل الإسلام، يعني جاء بأصل الإيمان تشاهد وإن شاء الله أنه اعتقد شيئا، يعني ليس اعتقاد منافق، إن كان لا يعتقد ما قاله فهذا منافق، لا زال منافق. فإذا اعتقد أن الله واحدا ولا يجوز عبادة غيره وأن محمد رسول من عند الله وخاتم النبي، خلاص وصل إلى أصل الإيمان دخل في قلبه. طيب لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني هو مرجو أن يدخل في قلوبكم وسوف يدخل بعد ذلك إذا جاهدتم بالله حق جهاده وأطعتم الله وأطعتم الرسول، فعند ذلك تصلون إلى المرحلة التي هي الإيمان الحقيقي، تكونون من المؤمنين حقا. أما منذ أن دخلتم الإسلام لا، ليس مباشرة يصل الإنسان إلى هذه الدرجة. نعم. الإيمان على يعني يقول هو غلط لما يقول ليس العمل من الإيمان، ولا يدري أن قول اللسان عمل وتصديق القلب عمل، لكن هذا عمل اللسان وهذا عمل القلب، هو العرب تسمي هذه الأعمال كلها. فيقول هذا المسكين غلط في فهمه لتعريف أهل اللغة أو العرب تعريفهم للإيمان وتعريفهم للعمل ما هو. إن جئت وتقول الإيمان عندي هو تصديق، العرب تقول صدق قوله ايش ما اعتقد مثلا او ما اراده، صدق قوله ما اراده وصدق عمله قوله، فتصديق قلب وتصديق لسان وتصديق عمل. فلماذا تخرج هذا التصديق وتبقي لك هذا التصديق وتقول الايمان هو التصديق؟ العرب كلها تتفق على هذا التصديق، لماذا لم تجمع التصديق كله وتجعله هو الايمان؟ وإن جئت وقلت لا العمل ليس من الإيمان، العرب تطلق عليه العمل، العمل اللسان وعمل القلب جميع عمل وعمل الجوارح، فهذا يعني يبين لهم الرعوية لأنه هو إمام في اللغة أيضا، تعرفون أن الإمامة في اللغة له كتاب مشهور غريب الحديث، هذا من أعظم الكتب اللغة في غريب الحديث في معرفة غريب الحديث، وغريب الحديث يعني الكلمات التي تحتاج إلى تفسير لغوي، فهو رحمه الله هذا الكتاب من أفضل كتبه. نعم. نعم. فالقلوب تصغي والقلوب تطمئن في أعمال أهل الله. نعم. وقال الذين توجل من عمل القلوب. نعم. وقال الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وهي القلب. والصلاح أيضا القلب يصلح ويفسد، هذا عمل أيضا. نعم. وإذا كان القلب مطمئنا مرة ويصغي أخرى ويوجد ثانية ثم يكون الصلاح والفساد، أي عمل أكثر من هذا؟ هذا عمل القلب أيضا، قول القلب يقولون في أنفسهم يعني مما لم يجهروا به، فإن الله لا يؤاخذ يعني أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، إذن حدثت به أنفسها وين؟ في الصدر، هذا هو قول الله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله مما نقول، فهذا الذي في أنفسهم هو من عمل إيش؟ القلب، يعني القلب موجود فيه قول، موجود فيه إيش؟ العمل، هذا أنه يصفى يوجد يصلح يفسد. نعم نعم الأذان. طيب يعني نقف عند وأما عمل اللسان. إذا كان هناك أسئلة أنا نشوف الرؤوس أينها في الله. ها سمعت الرؤوس؟ إذا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.